بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. قال أبو داود رحمه الله: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. وذكرنا جانب من تلك المرويات التي ذكرها أبو داود رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وكذلك أيضا من ضمن هذه الأذكار التي كان يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وفي سجوده أنه كان يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع في ركوعه ولا في سجوده أن يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وكذلك في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وكان يواظب على قوله سبحان ربي العظيم، وفي السجود كان يواظب على سبحان ربي الأعلى، بالإضافة أيضا إلى تلك التسبيحات التي كان يذكرها صلى الله عليه وسلم في ركوعه وفي سجوده، كما بينا من قوله: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وتوقفنا في المرة السابقة عند الرواية التي يذكرها أبو داود رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فكان يقول: الله أكبر ثلاثا، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. ثم استفتح فقرأ البقرة، ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ثم رفع رأسه من الركوع، فكان قيامه نحو من قيامه أو ركوعه، يقول: لربي الحمد، ثم يسجد أو قال سجد، فكان سجوده نحو من قيامه، فكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه من السجود، وكان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده، وكان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. فصلى 4 ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شك شعبة. فعلى ذلك بنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته على ذلك النسك، كانت صلاته على ذلك النسك. وبينا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الركوع والسجود قريبا من قيامه، قريبا من قيامه. قلنا على ذلك إذا كان يطول في القيام فكان كذلك يطول في الركوع والسجود وفي باقي أركان الصلاة، وفي باقي أركان الصلاة قلنا في تناسق وتناسب بين أركان الصلاة، سواء كانت الأركان القولية أو كانت الأركان الفعلية أو كانت الأركان الفعلية. ولذلك ذكرنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا إذا قام ونهض من ركوعه فاعتدل قائما، كان أيضا يطمئن قائما، كان يطمئن قائما، وأن معنى ذلك أنه كان يطول أيضا في ذلك الركوع. فبيذكر هنا أيضا حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في ركوعه وفي سجوده، وكذلك كان يطول عندما يعتدل من ركوعه، كان يطول عندما كان يعتدل في من ركوعه. قال: وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده، نحوا من سجوده، وكان يقول في جلسته بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بين السجدتين، يعني يدعو بين السجدتين إذا جلس الجلسة التي بين السجدتين. وبينا أن الجلسة بين السجدتين ركن من الأركان، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحنجد دايما أن الإنسان يحاول أن توصف صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتأتى إلا بالمحافظة على الأذكار والأدعية التي كان يواضع عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى نخرج الصلاة تامة وكاملة كما أتمها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أيضا يواظب على ذلك الدعاء في الجلسة بين السجدتين، كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. قال فصلى 4 ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. هذا شك من شعبة، شك من الراوي. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في صلاته إن صلى لنفسه بالليل، كما قالت وصفت ذلك عائشة رضي الله عنها، أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فنجد أن عائشة رضي الله عنها كانت تصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل أنه كان يطول في القراءة. وهذا أيضا ما ذكره الصحابة رضي الله عنهم، في البعض أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بالليل وأن ينظر كيف كان يصلي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بالصور الطوال كما بين حذيفة رضي الله عنه في هذه الرواية. قال فقرأ فيهن فصلى 4 ركعات فقرأ فيهن البقرة والعمران والنساء والمائدة أو الأنعام بدل المائدة. فعلى ذلك يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أيضا هذا الترتيب المقرر. قال والأظهر قال الأول يا ترى كان قرأ البقرة العمران النساء والمائدة أو النساء والأنعام، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الترتيب المقرر. قال مع أن صحيح أن الترتيب في جميع الصور وما عليه الآن مصاحف الزمان ليس توقيفي كما بوب لذلك الإمام البخاري رحمه الله، وذكر السيوطي في الإتقان في علوم القرآن أنه توقيفي. يا ترى ترتيب الصور في المصحف هل ده ترتيب توقيفي ولا هذا ليس بترتيب توقيفي؟ قال في ذلك كما يقول الشارح أن ترتيب الصور في القرآن ليس بتوقيفي، ليس بتوقيفي. وقالوا الأول والصحيح أن الترتيب في جميع الصور وما هو عليه الآن مصاحف الزمان ليس بتوقيفي، لكن نقول أن السيوطي رحمه الله بيرجح أن الترتيب بين صور القرآن هذا ترتيب توقيفي، وده طبعا الذي أيضا يعني هو الراجح في المسألة، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بعرض القرآن على جبريل عليه السلام، وأنه في العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل بمرتين، عرض القرآن على جبريل مرتين. فلا شك أنه كان بيقوم بعرض القرآن بهذا الترتيب الذي رتب به الصحابة رضي الله عنهم المصحف. فلذلك الأولى أن نقول أن الترتيب بين صور القرآن هذا ترتيب توقيفي، قلنا بناء على ذلك الأمر المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يقوم بعرض القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان على جبريل عليه السلام، حتى كان ذلك العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قام بعرض القرآن مرتين. فالصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يعلمون كيف يقوم بعرض القرآن، فأرجح الأقوال أنه هذا الترتيب توقيفي، هذا الترتيب توقيفي. ولذلك لما ذكر العلماء أنه يجوز، يعني يجوز أن احنا أن نقدم ترتيب صورة على الأخرى في القراءة، هذا فيه إجازة، يعني جواز هذا الأمر، لكن نقول توقيفي في الترتيب، يبقى نقول ترتيبي في التوقيف. ولذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل بالبقرة والنساء وآل عمران، فقالوا إذن جواز، يعني جواز أن نقدم صورة، يعني نقدم صورة دون الأخرى بذلك الترتيب. قالوا بناء على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه جواز هذا الأمر، جواز هذا الأمر. غير طبعا الانتكاس الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن نقرأ في الركعة الأولى ببعض آيات من سورة، ثم في الركعة الثانية نقرأ من نفس السورة ولكن بآيات متقدمة على الآيات التي قرأنا بها في الركعة الأولى. هذا طبعا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة. يبقى زي بالضبط كده بيقرأ الإنسان في الركعة الأولى قرأ ببعض آيات من سورة البقرة كأنه قرأ كده بخواتيم سورة البقرة، وبعد ذلك في الركعة الثانية قرأ بآية الكرسي. نقول لا، هذا سورة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم تبطل بها الصلاة، تبطل بها الصلاة. غير اللي هو أساسا لو قدمنا سورة متأخرة في الترتيب عن سورة متقدمة في الترتيب، يبقى نقول ما فيش حرج في ذلك الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة والنساء وآل عمران، صلى بالبقرة والنساء وآل عمران، فعلى ذلك نقول فيها جواز هذا الأمر، جواز هذا الأمر. نقرأ مثلا بسورة من سور القرآن، وبالتالي قرأنا في الركعة الأولى بسورة، ثم في الركعة الثانية قرأنا بسورة متقدمة في الترتيب عن السورة الأولى، قلنا مفيش حرج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنكيس في القرآن، قلنا من نفس السورة، من نفس السورة كما ضربنا لذلك المثل. لكن الظاهر أن ترتيب سور القرآن ترتيب توقيفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعرض القرآن بهذه الصورة، قام بعرض القرآن بهذه الصورة على جبريل عليه السلام. ثم ينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب الدعاء في الركوع والسجود، باب الدعاء في الركوع والسجود. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قال فأكثروا الدعاء. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قال فأكثروا الدعاء. كذلك في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من بشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا الرب فيه، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، فقمن أن يستجاب لكم. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوع وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في أن يقول في ركوع وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة رضي الله عنها كان يتأول القرآن. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره، زاد ابن الصرح علانيته وسره. ثم ذكر آخر تلك الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلمست المسجد فإذا هو ساجد القدمان منصوبتان ويقول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وباب الدعاء في الركوع والسجود، باب الدعاء في الركوع والسجود. يبقى في الركوع يا ترى من الممكن بعد التسبيحات أن ندعو، وكذلك في السجود من الممكن بعد التسبيحات ندعو. فعلى ذلك بينت تلك الروايات جملة هذه الروايات يعني جواز الدعاء في الركوع والسجود، بل ذلك المطلب كان من النبي صلى الله عليه وسلم في إرشاده إلى أمته أن يكثروا من الدعاء حال السجود، فهي أقرب آيات العبد إلى ربي سبحانه وتعالى. أحب الآيات من العبد إلى ربي سبحانه وتعالى هو هيئة الساجد، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة أن يكثروا من الدعاء حال السجود. فكانت أولى الروايات التي يذكرها أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثروا الدعاء، فأكثروا الدعاء. قلنا حال سجود الإنسان لربه سبحانه وتعالى هي حالة في غاية تذلل الإنسان لربه، نقول هذه من أفضل الهيئات، هيئة الساجد، نقول وفيها غاية تذلل الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى، غاية خضوع الإنسان لرب سبحانه وتعالى. قلنا طبعا خضوع الإنسان لرب سبحانه وتعالى يبقى علامة على خضوع الإنسان وانقياد الإنسان واستسلام الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى. يبقى العبد كده بلسان المقال ولسان الحال يقول أنه عبد، هذا عبد لربه سبحانه وتعالى، العبد لربه سبحانه وتعالى، هذا العبد يمتثل لأوامر رب سبحانه وتعالى، أنا خاضع. يبقى نقول دي هيئة، قلنا غاية الخضوع والخشوع والتذلل والتضرع لله سبحانه وتعالى، قلنا مش حالة والله مؤقتة مرتبطة بالفترة الزمنية التي نقضي فيها السجود، لكن ده يقول هذا العبد ناطق بلسان الحال، يقول أنا عبد لربي سبحانه وتعالى، أنا خاضع منقاد مستسلم لأحكام الرب سبحانه وتعالى. يبقى دي أدي لسان المقال ولسان الحال، يبقى لابد من اجتماع الأمرين، وكذلك لابد أن نرى ذلك الخضوع التذلل من العبد الرب في امتثال لما أمر به سبحانه وتعالى. فالعبد يعترف بعبودية الرب وبربوبية الرب سبحانه وتعالى، وأن لسان الحال حاكي هذا الأمر، وأن لسان الحال ده نستصحبه بقى في كل جزئية من جزئيات الحياة، مش لما حننفصل عن هذه الهيئة بانفصالنا عن الصلاة نقول لا، لكن ده اعتراف دايما كده بيذكر العبد أن يعترف الرب سبحانه وتعالى، نعترف أنني عبد لرب سبحانه وتعالى، اعترف بربوبية الرب سبحانه وتعالى، بحق سيادة الشرع الله سبحانه وتعالى، بامتثالي لأوامر ربي سبحانه وتعالى، فهذا هو غاية تذلل الإنسان لربي سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية هي مظنة إجابة دعاء الإنسان، مظنة إجابة دعاء الإنسان، فالإنسان بيتخير دائما أفضل الهيئات، وكذلك بيقتنس الأزمنة الفاضلة والأماكن الفاضلة أن حتى يدعو ربه سبحانه وتعالى، فهذا أرجى للقبول، أرجى للقبول. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون عبده ربه وساجد فأكثروا الدعاء. قلنا البعض كده ممكن ياخذ الرواية ويبدأ يأول الأمر، يقول أن أفضل يعني أفضل هيئة يرى على العبد هيئة الساجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالدعاء، فعلى ذلك بنجد أن البعض بعدما يصرف الصلاة بعد التسبيح يسجد ويدعو، يسجد ويدعو. ليه يا ترى؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون عبده ربي وساجد فأكثر الدعاء، فيبقى هو كأنه يعني حصل على مسألة لم يحصل عليها غيره، ماذا يفعل؟ يبقى عند الدعاء يسجد ويدعو. نقول لا، مش ده المقصود أبدا، مش هذا هو المقصود، وبالتالي إياك أن تفسر روايات على حسب ما ترى، دي أهواء، هذه أهواء، هل يا ترى فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ده الإشارة هنا إلى حالة هيئة الساجد في الصلاة، هيئة الساجد في الصلاة، فنقول يبقى في حال السجود تدعو تكثر من الدعاء إن كنا في الصلاة، يبقى سجدة مشروعة، يبقى بالسجدات المشروعة هذه تعتبر في السجدات التي شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا سجدة تلاوة، سجدة شكر، سجدة في الصلاة ده الأصل، لكن ننشئ سجدة للدعاء نقول لا، قد يتوهم الإنسان ده يعني شيء بيقربه لرب سبحانه وتعالى، نقول لا، يعني ده طبعا ابتداع في دين الله سبحانه وتعالى، ما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة أبدا، يبقى كان بيسجد ويدعو منفصلا عن الصلاة أو سجدة المشروع نقول لها. فعشان كده نقول أن ظاهر الرواية الواحدة خدها كده يستحسن، ممكن الهيئة دي يستحسنها، وبنجد أن دي أفعال بتصدر من البعض ظنا أن ده أساسا شيء يقربه الرب سبحانه وتعالى، نقول لها لأفضل الهيئات وأنت في الصلاة، إن كان السجدة في السجدات المشروعة كسجدة التلاوة، سجدة شكر، قلنا كذلك السجدات في الصلاة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عبده ربي وهو ساجد فأكثروا الدعاء، يبقى تتحين الفرص بالنسبة أفضل هيئة يرى عليها الإنسان تكثر من الدعاء، فهذه مظنة الإجابة. أيضا كذلك أيضا تتخير إن كان هناك أزمنة فاضلة تقتنس تلك الفرصة، إن كان في أماكن أيضا فاضلة تقتنس تلك الفرصة، فهذا أرجى لقبول دعاء الإنسان. فالصورة الأولى بيّنت أن مسألة الدعاء في السجود وأن هذه أفضل هيئة يرى عليها الإنسان، قال لذلك أن البعض قال واستدل به البعض على أفضلية كسرة السجود على طول القيام، أيهما أفضل، طول القيام ولا يعني كسرة السجود؟ يبقى أيهما أفضل في الهيئات؟ يبقى قال العلماء إن كانت هيئات أفضل الهيئات السجود، أفضل الهيئات السجود، لكن أفضل الأذكار القرآن، فقالوا بالنظر للذكر يبقى طول القيام أفضل، وبالنظر للهيئات هيئة الساجد أفضل. يبقى نقول والله أيهما أفضل، طول القيام ولا كثرة السجود؟ نقول والله بالنظر للحركة مجردة يبقى السجود، قلنا على أساس دي أفضل هيئة، هذا وغاية تذلل الإنسان لربه سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة للأذكار نقول أفضل الذكر والقرآن، وده طبعا لا يتأتى إلا مع القيام، فطول القيام. وبالتالي قال العبد يتقلب بين الأمرين، العبد يتقلب بين الأمرين. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ذلك الصحابي أن يكون مستجاب الدعوة قال أعني على نفسك بذكر بكثرة، أو عندما أن يكون رفيق له في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بقيام الليل، بكثرة السجود أي بقيام الليل. فيا ترى يوم أفضل؟ يبقى في الهيئات نقول هيئة السجد أفضل، لكن بالنسبة للذكر نقول الذكر الوارد في القيام أفضل، هذا كلام الملك سبحانه وتعالى، كلام الرب سبحانه وتعالى، فلا يعلو عليه كلام ولا يتقدم عليه كلام. والشاهد كذلك أيضا من كلام عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. قلنا طبعا لما يخفف الإنسان في الصلاة التخفيف معناها يبقى التقصير في القراءة، لكن ما بيجرش أبدا على الأركان، ما بيجرش أبدا على الأركان، فعلى ذلك نقول يصلي ركعتين خفيفتين يبقى فيها قراءة ليست بطويلة. ولكن عائشة رضي الله عنها تصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. طول الصلاة ده بإيه؟ يبقى بقراءة القرآن. قلنا بقراءة القرآن نزيد من الركوع ونزيد من السجود، قلنا عشان يبقى فيه التناسق والتناسب ما بين أركان الصلاة، يبقى الركوع السجود قريبا من قيامه. يبقى لما يصرف لنا الصحابة رضي الله عنهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجود النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى قيامه، فلما كان بيطول في القيام يطول في الركوع والسجود، فنجد أن ركوع السجود يبقى هذه الأركان مرتبطة في التطويل بقراءة التي يقرأها الإمام في الصلاة. ولذلك كما قال حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات فقرأ فيهن بالبقرة آل عمران النساء المائدة. يبقى نجد قراءة طويلة، هذه قراءة طويلة، وده أيضا الذي وصفها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعلى ذلك نقول الدعاء يعني تكثر من الدعاء حال السجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه مظنة الإجابة لأن هذا أقرب ما يقول عبد من ربي سبحانه وتعالى. ثم كانت الرواية الثانية رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه. يبقى نقول في نهاية حياته في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم كشف الستارة حتى منع الناس، قال والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال يا أيها الناس إنه لم يبقى من المبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له، يراها المسلم أو ترى له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة ولم تبقى إلا المبشرات، قال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. وقال الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. يبقى مش معنى الكلام ان احنا نقول بنرى الرؤية الصالحة يبقى احنا فينا جزء من النبوة، ليس هذا هو المعنى، ولكن بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ان الرؤية الصالحة بالنسبة للانبياء كان صورة من صور الوحي، صورة من صور الوحي. وطبعا كما قال وبين صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من 46 او من 40 جزءا من النبوة. وقلنا البعض كده بيقول يا ترى جات النسبة دي ازاي؟ قال لأن الرؤية الصالحة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني مدتها 6 أشهر، فقال والله البعثة كلها 23 سنة ودي 6 أشهر، يبقى 6 شهور إلى 23 تعمل 1 على 46. لا مش هو ده المقصود، مش هو ده أبدا، ما كانش نسبة وتناسب كده، ولكن ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعيد جدا عن النسبة والتناسب بالنسبة للمدة، بالنسبة للمدة. ولكن كما قال أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم ملوش تعلق بالنسبة والتناسب بالنسبة للوحي، كان يأتي أولا في سورة الرؤية الصالحة، مكث على ذلك 6 أشهر كما تقول عائشة رضي الله عنها، فهي نقول توافق ذلك الأمر. يبقى قول ده توافق مع النسبة، لكن مش هي النسبة التي من خلالها قال أنها جزء من 46 جزءا من النبوة. فعلى ذلك لو رأى الإنسان رؤية صالحة من باب المبشرات، رؤية الأنبياء يتم على أساسها العمل، يعني رؤية الأنبياء هنا موجبة للعمل، هذه رؤية لذلك إبراهيم عليه السلام لما رأى في رؤيا أنه يقوم بذبح ولده ماذا فعل؟ يبقى قام بالتنفيذ. أن الرؤية بينبني عليها عمل، لكن الرؤية بالنسبة لنا الرؤية الصالحة من باب الاستئناس، من باب الاستئناس، لكن ما يقولش بيتم عليها عمل، ما يتممش عليها عمل، يبقى لكن نقول ده من باب الاستئناس. أما بالنسبة للأنبياء فده وحي بيتم العمل من خلالها، بيتم العمل صورة من صور الوحي، الوحي ده له صور متعددة منها الرؤية الصالحة. لذلك كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الله تعالى أعطى خاصية الأنبياء، هذه خاصية الأنبياء دون غيرهم، أن العين تنام والقلب يقظان، العين تنام والقلب يقظان، دي أساسا للأنبياء، هذه من خواص الأنبياء. يبقى نقول لأن القلب لا يطرأ عليه غفلة، قلوب الأنبياء لا تطرأ عليه الغفلة، ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ويصلي بوضوءه الذي نام عليه. من لماذا؟ أنه يعلم إن كان أخرج ريح أم لا، أو نقض ذلك الوضوء أم لا. بالنسبة لنا أن النوم مظنة نقض الوضوء، فإحنا لو نام الإنسان واستغرق في نومه عند ذلك يقوم بيتوضأ، لأن دي مظنة الحدث. لكن بالنسبة للأنبياء لا. كذلك معلوم أن الأنبياء لا، جنابة الأنبياء جنابة حقيقية، الشيطان يبقى لا يتلعب بالأنبياء أبدا حتى في منامهم، حتى في منامهم. فقلوب الأنبياء يعني متيقظة، أما الأعين فهي التي تنام، فلذلك قال عين نائمة والقلب يقظان. فرؤية الأنبياء بينبني عليها عمل، يبقى الرؤية الصالحة التي نراها أو ترى الإنسان لا ينبني عليها عمل، ما ينبنيش، لكن ده من باب الاستئناس، من باب الاستئناس. فلذلك قال يا أيها الناس إنه لم يبقى من بشارات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له، رؤية صالحة يراها المسلم أو ترى له، مش شرط أنك أنت حترى هذه الرؤية، ولكن قد ترى لك تلك الرؤية، وهذه عطية من عطايا الرب سبحانه وتعالى. لذلك من أعظم الفرق هو أن ترى عينيك ما لم ترى، أن ترى عينيك ما لم ترى. واحد يقول الله إن شاف في المنام كذا وكذا هو لم يرى ذلك، هذا من أعظم الذنوب، هذا من أعظم الفرق، بيفتلع الرب سبحانه وتعالى، لأن الرؤية دي الرؤية الصالحة عطية من الرب سبحانه وتعالى، كأنه يقول أن الله تعالى أعطاني كذا ولم يعطيه ذلك الأمر. فهذا من أعظم الفرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ترى عينيك ما لم ترى. قال وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، بيّن أن ممنوع أن إحنا نقرأ القرآن في حال الركوع وفي حال السجود. فقال فأما الركوع فعظموا الرب فيه، قال وأما السجود قال فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، هذا جدير وحقيق أن يستجاب لكم في ذلك. يبقى ده نقول مظنة الإجابة عشان كده تكثر من الدعاء حال السجود، من الدعاء حال السجود. وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن حال الركوع وحال السجود، فأما في الركوع فعظموا فيه الرب، فبنقول سبحان ربي العظيم، وأما السجود قال فاجتهدوا في الدعاء، وطبعا الكلام دوت بعد قول العبد سبحان ربي الأعلى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية هو أقرب ما يكون فيها العبد لربه سبحانه وتعالى، فليجتهد في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي هذا حري وجدير أن يستجاب لكم في ذلك الموطن. نقول يعني هذه الرواية الأولى والرواية الثانية بيانت أيضا في مسألة الدعاء في السجود، فالدعاء في السجود ثابت، الدعاء في السجود ثابت، فأين الدعاء في الركوع؟ ترد بعد ذلك الرواية الثالثة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يتأول القرآن، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يبقى ده كان بيتأول القرآن، يعني كان بيمتثل للأوامر، يبقى بيمتثل للأوامر. نقول كان خلقه القرآن، يعني ايه خلقه القرآن؟ يبقى نقول تطبيقاته كلها بناء على ما ورد في كتاب رب سبحانه وتعالى، يمتثل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. يبقى كان يتأول القرآن، يعني معنى تأويله للقرآن أنه كان يطبق وكان بينفذ ويمتثل لهذه الأوامر. فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وكبره تكبيرا الله أكبر. يبقى أدي تأويل القرآن، تأول القرآن يبقى معناه أنك أنت تطبق الأوامر. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه تلك الصورة ما كان يدع في ركوع ولا في سجود إلا أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرني، يتأول القرآن. والصورة طبعا صورة إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يبقى كان بيتأول لما نزلت الصورة دهية، يبقى نقول إنه يبقى حول الكلام فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يقول بعد ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. إنه كل من ساعة ما نزلت الصورة دهية، ساعة ما نزلت هذه الصورة. لذلك نجد أن الإمام النووي رحمه الله ترجم ترجمة وقال قال الزيادة في العبادات مع زيادة العمر، قال الزيادة في العبادات مع زيادة العمر، وأن مع أن الواحد لما بيزداد في العمر يعني نقول إيه يقلل العبادات، لا تكثر من العبادات. كل ما زاد الأعمار كل ما إحنا بنحتاج إلى اجتهاد أكثر. واستند إلى تلك الرواية، استند إلى هذه الرواية، قال يبقى لما نزلت الصورة دي ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى في طاعة، في طاعة، وبالتالي زيادة الطاعات مع زيادة العمر. وقال أن الوحي يعني نقول ازداد في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل يوم كده مثلا أو بينزل آيات فيها أوامر فيبدأ ينفذ. نقول النهاردة مثلا آيات نزلت للأوامر، نقول بعد كده آيات في اليوم التالي للأوامر، كان كل ما ينزل آيات بيتمثلها، وبالتالي لما نزلت الآيات دهية يبقى أنشأها تلك العبادة. كان يتأول القرآن فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان يتأول، ودي نزلت في النهاية في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مع نهاية زيادة العمر اهو كان زيادة الطاعات، زيادة الطاعات. قلنا عشان احنا ننتبه كده ان احنا نحتاج اكثر ما نحتاج الى الاجتهاد كلما تقدم بنا الاعمار، كلما تتقدم الاعمار كل ما احنا نحتاج الى الاجتهاد، ان احنا على يقين الان اننا اقرب ما نكون للموت، يبقى على يقين. وبالتالي انما الاعمال في الخواتيم، انما الاعمال بالخواتيم. فعلى ذلك يختم لك وانت على صورة مجتهد في طاعة ربي سبحانه وتعالى، سورة المجتهد في طاعة ربي سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك يبقى كأن بالضبط كده يعني كل ما نكبر في السن كل ما نقلل عدد ساعات النوم، كل ما نقلل احنا يعني الاكثر من مسألة المباحات، من يبدأ الانسان كده يعني يقلص بقى ويخلص الاوقات من هذه المشاغل، قلنا لان احنا ايقن ما نكون من الموت. كل ما يفوت يوم يبقى نقول أقرب ما نكون إلى الموت، أقرب ما نكون. يبقى كل لحظة بتفوت أنا على يقين أنا أقرب الآن من اللحظة التي فاتت من الموت. إيه الأمر مطلوب؟ نكثر من الطعام، تكثر من الطعام. يبقى كل ما زاد عمرك كده كل ما تكثر من الطعام، يبقى ده ميزان إحنا نرى من خلاله، يبقى ده ميزان. يقول لك والله بيكثر العمر هنا لكن بيقل، تزداد انشغالات بالدنيا، يقول لك لا المسألة مش كده أبدا، المسألة إن إحنا الآن يعني أحوج ما نكون إلى أن نكثر من الطاعات. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك الكلام كما تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوع السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يبقى ده كان دعاءه، كان بيقوله فين؟ في الركوع والسجود. فاستند العلماء إلى هذه الرواية إلى جواز الدعاء أيضا في الركوع، وأن الأمر مش مقصور فقط على السجود. ممكن نقرأ كده في بعض الكتب يقرأ الدعاء في حال الركوع، يقرأ الدعاء في حال الركوع، أو لا يجوز الدعاء في حال الركوع، أما الدعاء فيكون حال السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء. يبقى قال دي روايات صريحة هو نكثر من الدعاء حال السجود، أما الركوع فعظموا فيه الرب. هذا لا يمنع أيضا أن احنا ندعو، وهذه الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيترك لا في الركوع ولا في السجود، أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذه دعاء، الدعاء. يبقى نقول لبين جواز الدعاء في الركوع والسجود. وقلنا روايات صريحة جدا في مسألة السجود، أفنى مسألة الركوع فهذه الرواية العمدة التي نتكلم من خلالها، كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك الذكر في ركوعه وسجوده بعد نزول تلك الآيات. فلذلك بوب أبو داود رحمه الله تلك الترجمة باب الدعاء في الركوع والسجود، باب الدعاء في الركوع والسجود. يبقى لا يقتصر الدعاء على السجود فحسب، قلنا الروايات مصريحة بذلك بسألة السجود، ولكن أيضا في الركوع كما هو الحال. طب يا ترى نقتصر على ذلك الدعاء؟ لا مش شرط بقى نقتصر على ذلك الدعاء، يبقى فيها الدعاء في الركوع تدعو بما شئت، الدعاء في السجود تدعو بما شئت. يبقى طالما نقول الموطن ده جاز فيه الدعاء، يبقى الذكر عظيم الرب سبحانه وتعالى والدعاء، يبقى تدعو بما شئت، مش هيبقى الدعاء مقتصر على هذه الكلام اللهم اغفر لي فقط، لا، ذلك انك انت تدعو بما شئت. قلنا ان ده موطن ثبت فيه الدعاء. كذلك ايضا بيذكر ابو هريرة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله اوله واخره، قال علانيته وسره. يبقى بيطلب من رب سبحانه وتعالى ان يغفر له جميع الذنوب من صغائر وكبائر من اولها الى اخرها، مش اللهم اغفر لي جانب من الذنوب، لا. يبقى على ذلك يعني طمع الانسان في رحمه رب سبحانه وتعالى وتعبد الانسان رب سبحانه وتعالى بانه الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، لا مكر ربك سبحانه وتعالى، فعلى ذلك تدعو ربك. وقلنا هذه ادعيه فيها جوامع الكلم، فيها جوامع الكلم. قلنا لو انسان كده طلب من رب سبحانه وتعالى ان يغفر لي جميع الذنوب، قلنا ممكن انسان كده ياتي بجمل كثيره، جمل كثيره، نقول لك لا، هذه جمله قصيره. ونجد ان الادعيه دائما هي عباره عن جمل قصيره، قلنا يتمكن الانسان من حفظها ومن استيعابها ومن معرفه المدلول، ولكنها شامله لكل ما تريد، شامله لكل ما تريد. ننظر كده الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنبي كله، قال دقه وجله، يبقى صغير وكبائر، واولا واخرا، قال علانيته وسرا، يبقى يعني ما اسررنا به وما اعلنا. نقول كذلك من اي ذنب صغيرا كان او كبيرا من اوله الى اخره، كل الذنوب، يبقى كل الذنوب الصغير والكبير، يعني ما كان على علانيه او كان سرا، يبقى كل ذلك تطلب من ربك. قلنا كذلك فيها نقف كده، لما نقف على الأذكار الواردة والأدعية الواردة في الصلاة، يعني سورة التعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته سورة ظاهرة تماما، سورة ظاهرة تماما. يعني نقول في أي ذكر الأذكار، يعني أي ذكر موجود كده في الصلاة، اجمع كده الأذكار وانظر، انظر بقى للحال كيف تحريك عقيدة الإنسان في الأسماء أو الإيمان الإنسان بالأسماء والصفات. يبقى ازاي بنحرك الايمان بالاسماء والصفات؟ من خلال عباده، من خلال الصلاه. فهي مش عباره عن اقوال كده، اذكار احنا بنقولها، بنقول ننتهي الصلاه، صحه الصلاه، يبقى في الركوع سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي الاعلى، يبقى الادعيه رب اغفر لي، وهكذا. نقول يعني مش عباره عن قول كده نحفظه وحافظ فين المكان بتاعه فقط، لا، نقول لابد ان احنا من اقبال الانسان على رب سبحانه وتعالى بكلياته، مش بنقبل على رب سبحانه وتعالى بالجوارح الظاهره، لا، نقول القلب ابتداء كده يركع ويسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى قبل ركوع الجوارح، قبل ركوع الجوارح. يبقى احنا نقيم القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى قبل اقامه البدن، ركوع القلب وسجود القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى قبل سجود ايضا ذلك او ركوع ذلك البدن. قلنا كليه الانسان في اقبال على رب سبحانه وتعالى، ونستشعر كده، نستشعر كده ان العظمه لله سبحانه وتعالى، محاسن هذه الاسماء والصفات، وكذلك ايضا ازاي بنحرك، ازاي بنتعبد لرب سبحانه وتعالى بانه الغفور هو الرحيم هو مالك يوم الدين. نتعبد لرب سبحانه وتعالى بانه سبحانه وتعالى يحب الحمد، وبنجمع المحامد كلها، وبنتعبد لله سبحانه وتعالى بانه السميع البصير. كل ده هنجده في الصلاه، كل ده بنجده في الصلاه. دعاء الاستفتاح يعني كما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك نقول نستشعر ونحرك يعني هذه المعاني في عبودية الإنسان رب سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات. فندقق النظر دوما كده في هذه الأذكار والأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف انتقى لنا هذه الأذكار والأدعية التي تقرب العبد من رب سبحانه وتعالى. ثم ننظر أيضا إلى آخر تلك الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت تلك الترجمة، وهي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال ذات ليلة فلمست المسجد، فإذا وساجد، لمست المسجد اللي هو الموت اللي بيسجد فيه بيصلي فيه، قالت فإذا وساجد وقدمه منصوبتان ويقول. يبقى عائشة كده رضي الله عنها، الشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه كان بيبيت إلى جوار عائشة فتسلل وقام ليركع ركعتين بالليل، يصلي بالليل كدأبه صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها فلما فقدت النبي صلى الله عليه وسلم يعني مدت إيديها كده بتلمسه في مسجده في المكان اللي بيصلي فيه، قالت فإذا هو ساجد وقال وقدماه منصوبتان ويقول: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يبقى كلمات نقول معدودة، هذه كلمات معدودة، لكن ننتبه دايما، ننتبه، قلنا لو إحنا أساسا ترجمنا الكلام دوت هنترجمه في صفحات كثيرة ولا نصل إلى تلك المعنى. فنتعلم دايما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، كلمات نقول قصيرة لكن المعاني بتاعتها معاني جليلة، معاني جليلة. قلنا لو مكث الإنسان يكتب هذه المعاني قلنا لاستغرق صفحات كثيرة. نقول على ذلك خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا لكن فساد الأذواق جعلت إن إحنا كده الواحد بيحاول يألف أدعية، ده من فساد الأذواق، من فساد الأذواق، وكأنه أتى بدعاء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نقول لو كان هناك توفيق، أترى أن هناك من يوفق يعني على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب هو اختار هذه الأدعية، هذا هو اختيار الرب سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة رضي الله عنهم الأذكار، قال فقولوا يعني سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم أو غير ذلك من الأذكار. قال هذا ما اختاره الرب سبحانه وتعالى ملائكته، يبقى تسبيحات الملائكة، ملائكة تقول سبوح قدوس رب الملائكة الروح، يبقى على ذلك إحنا والله نقول ذلك التسبيح، هذا هو التسبيح الذي اصطفى الله عز وجل عليه الملائكة. فلذلك كان التنبيه، نقول هذه الأذكار التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى للرسول ولأمته. طب إزاي إحنا والله يعني نختار غير ذلك الأمر؟ نقول ده من فساد الأذواق، فساد الأذواق. ولو الإنسان كده دعا بدعوتين فقط في صلاة القنوت بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، حس كده ان هو ما اشبعناش، ما شبعناش. احنا عشان نشبع كده لازم اقف وراء امام يدعو في القنوت كده ربع ساعة، تلت ساعة، نصف ساعة، قلنا اخرج كده وانا حاسس بالشبع. نقول كل الادعية يعني قلما نجد من يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ده الشبع كله في هذه الكلمات التي خرجت من ذلك الفي الطاهر، كلمات مباركات خرجت من في النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فساد الأذواق هو اللي دفع الإنسان إلى ذلك، وكأنه يستعذب هذه الأدعية التي ورد عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، كلها دعاء. لكن نقول خير الهدي، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول دائما في خطبته ذلك الكلام، يبقى خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، مش عبارة عن كلمة كده والله بنقول احنا في الخطب، واحنا في الخطب كده بنتكلم يعني، يبقى بنقول والله هذه خير هدي وهدي محمد صلى الله عليه وسلم. فين الكلام ده في التطبيق العملي؟ مش عبارة عن كلمات والله احنا ايه في المقام ده نقول هذا قول كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن فين التطبيق العملي؟ فين بقى خير الهدي؟ احنا مش بنشوفك والله مواظب على الأدعية والأذكار التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك نقول بيحس كده بالشبع لما يسمع غير ذلك الأمر، تلت ساعة بيدعو، نقول ده دعاء مبسط، لكن نقول جمع يعني كل هذه الأمور. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة يبقى كان يدعو وساجد وقدماه منصوبتان: أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ويبقى فيها الأدعية دي الطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى وفي عفوه، فإن ربكم سبحانه وتعالى يحب العفو، يحب العفو، فعلى ذلك تتعبد ربك سبحانه وتعالى وتطلب منه ذلك العفو، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى، ويعفو عن كثير. فاللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسي. إن مهما الإنسان حيثني على ربي سبحانه وتعالى فعلى ذلك لا يستطيع أن يكون موفيا لذلك الحق الذي الله سبحانه وتعالى على عباده. فلذلك أوكل هذا الأمر إلى ربي، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. بس مش معنى كده هو كانش بيثنى على ربي، كان يثنى على ربي، ولكن أيضا في نهاية ختام الأمر نقول نحن أعجز أن نوفي للرب سبحانه وتعالى ذلك الحق أو هذا الثناء. مهما نثنى على ربي سبحانه وتعالى لا نصل يعني إلى الوفاء بحق الله سبحانه وتعالى علينا. فلذلك قال كم أنت كما أثنيت على نفسك، زي يعني أنت كما أثنيت على نفسك. فقال الإمام النووي رحمه الله من خلال هذا الدعاء في هذا الحديث دليل لأهل السنة في جواز إضافة الشر إلى الله عز وجل كما يضاف إليه الخير. أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، يبقى دي كلها قال في هذا الحديث دليل على أهل السنة في جواز إضافة الشر إلى الله تبارك وتعالى. كما يضاف إلى الخير، لقول أعوذ بك من سخطك وعن من عقوبتك. وطبعا لكن في الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، هذا من باب الأدب مع رب سبحانه وتعالى. وأن في جهة الخلق والإيجاد الله خالق كل شيء، الله خلق الشر والخير، ويبقى الله خلق الشر والخير، ولكن نقول بينسب الإنسان فعل الشر إلى نفسه، وقال والشر ليس إليك، كان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نقول من النفس الأمارة بالسوء، نقول مش معنى كده أن الله تعالى لم يخلق يعني ذلك الشر، لا، الله تعالى خلق الخير والشر، لكن نقول من جهة الخلق والإيجاد كله خير، الله خالق كل شيء، يبقى هذا خير بالنسبة للخلق والإيجاد، لكن نقول بالنسبة لممارسة الإنسان والشر ليس إليه، نقول من دفع الإنسان للنفس أو من دفع النفس الأمارة بالسوء، هذا مع الأدب مع الرب سبحانه وتعالى، هذا من الأدب مع الرب سبحانه وتعالى. الله تعالى خلق شر ولكن نهانا عن فعله، فإن فعله الإنسان فكان هذا من جراء دفع النفس الأمارة بالسوء، فيقوم الإنسان بنفس ذا بنسبة هذا الشر إلى نفسه، كما بين وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان، هل هو اللي خلق الشيطان ده؟ لا، الله تعالى خلق التثاؤب وخلق الشيطان، لكن هذه فعلة محببة إلى الشيطان، ليس معناه أن الشيطان قام بخلق فعلة التثاؤب، الله تعالى خلق كل شيء كما قال سبحانه، التثاؤب من خلق الله والشيطان من خلق الله سبحانه وتعالى، لكن نقول لما كانت دي فعلة يصف بها أو نصف بها كسل الإنسان خمول الإنسان فيضع عليه التثاؤب، قال التثاؤب من الشيطان، تثاؤب من الشيطان، والعطاس من الرحمن، ولا لأن مع العطاس هنقول إيه الحمد لله، طب مع التثاؤب نقول إيه، من الذي قال لي إحنا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ فيش، يعني بنتبه بقى إن إحنا ما فيش كلام ده، لكن ردها ما استطعنا، ردها ما استطعنا، وإن قال العبد ها ضحك الشيطان منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اعتاد البعض كده لما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طب ما الذي قال دي أذكار، فإحنا زي في العطاس نقول الحمد لله ده تشريع، في العطاس يبقى في التثاؤب نقول أعوذ مع أنه من الشيطان، ولكن لم يرد الذكر هنا، ولكن الذي ورد هو أن نرد ذلك ما استطعنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الإنسان عند التثاؤب يردها ما استطاع، وبالتالي نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان بيضع اليد على الفم، قلنا حتى لا، وطبعا عند التثاؤب لا يعني ما يطلعش صوت، بعد يطلع صوت كده يقول لك لا، إذا قال ها ضحك الشيطان منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعطاس من الشيطان قلنا لأن فعله دل على الكسل والخمول، ودي طبعا شيء محبب إلى الشيطان، محبب إلى الشيطان، فكان من ذلك الأمر، فقال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يبقى مش معنى كده يقول لك مهما نثني على رب سبحانه وتعالى لن نصل إلى ذلك الحق الذي لا علينا، نعم، بس مش معناه أنك أنت يعني ما تثنيش على رب سبحانه وتعالى، أن الله تبارك وتعالى يحب الثناء ويحب المدح جل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان بيثني على رب سبحانه وتعالى، لكن في نهاية الأمر نقول مهما بقى مهما بلغ مني من الثناء لا أصل إلى الوفاء بذلك الحق الذي لا سبحانه وتعالى، فلذلك أوكل هذا الأمر يا ربي، قال لا أحصي ثناء عليك، ده بعد الثناء، وأنت كما أثنيت على نفسك. ثم بعد ذلك بيذكر باب آخر وباب الدعاء في الصلاة، باب الدعاء في الصلاة، ذكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غارم حدث فكذب وأعد فأخلف. يبقى هنا هنتعلم فقه الدعاء، وهي مش عبارة عن كلمات كده إنسان هتفوه بها فقط، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فقال قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ ليه بتستعيذ من المغرم كده؟ قال إن الرجل إذا غارم حدث فكذب ووعد فأخلف، عشان كده كان بيستعيذ من ذلك، عشان كده لما نجي نختار ننتقي كلمات النبي صلى الله عليه وسلم لها مدلول، قلنا لها مدلول عميق، لها مدلول عميق، فمن الممكن نقوله يعني كلام بنقوله كده، يبقى اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، يبقى خلاص كلام بنقوله، لكن ليه ترى بالمغرب. ليه بندعو الدعاء ده؟ قلنا لان فيه لازم الامر ده. الانسان لما يكون عليه دين ممكن كده اساسا لا يوفي بذلك الدين ويحاول يدي مواعيد ويخلف بذلك المواعيد. قال اذا حدث كذب واذا اوعد وعد اخلف. اذا وعد اخلف نقول ما عندوش فيقول لك والله امتى هتديني المال ده كذا هنجي لك بكره وهكذا فممكن يخلف. اذا حدث كذا اذا وعد اخلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان صلى الله عليه وسلم بيستعيذ من الدين. كذلك ايضا في روايه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي رضي الله عنه قال صليت الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه التطوع فسمعته يقول اعوذ بالله من النار ويل لاهل النار. قال المحقق هذه روايه ضعيفه. كذلك ايضا في روايه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاه وقمنا معه فقال اعرابي في الصلاه اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعرابي لقد تحجرت واسعا يريد رحمه الله عز وجل. قال قد تحجرت واسعا لدي الرحمه وكما قال الله تبارك وتعالى ان رحمتي سبقت غضبي ان رحمتي وسعت كل شيء فلم نضيق الامر ده ليه تضيقه. فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال العربي لقد تحجرت واسعا يريد رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى الدعاء كده بالرحمه هذا امر مطلوب ولكن يعني وسع الدائره يعني من تشملهم بدعائك. كذلك ايضا في روايه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرا سبح اسم ربك الاعلى قال سبحان ربي الاعلى. يبقى نيجي نقرا سبح اسم ربك الاعلى قال سبحان ربي الاعلى اذا يتاول القران اوامر ايه يتاول القران. كذلك ايضا في روايه عن عائشه رضي الله عنها قال كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض النسخ كذا قال سبحانك فبكى قال سبحانك فبكى لكن هي سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك فقال سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود قال أحمد يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن. قال يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة لكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه.